أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فاستجبنا له يعني أجبناه. طب ما الفرق بين أجبناه واستجبنا له؟ ما الفرق يعني؟ طلب الجواب؟ لا، الاستجابة مبالغة في الإجابة. الألف والسين والتاء في اللغة تدل على ماذا؟ تدل على ماذا؟ على المبالغة. من معنيها المبالغة، معنيها الطلب، معنيها المبالغة. نعم، مبالغة زاد أكثر كلام في جوابه، مبالغة في الإجابة. نعم، وأي إجابة؟ أي إجابة هي؟ إجابة توبته مما فعل. ما الذي فعله يونس عليه السلام؟ نعم. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قال: فاستجبنا له أي أجبناه ونجيناه من الغم من تلك الظلمات وكذلك ننجي المؤمنين من كل كرب إذا دعونا واستغاثوا بنا. واختلفوا في أن رسالة يونس متى كانت، فروى سعيد بن جبير عن ابن عباس كانت بعد أن أخرجه الله من بطن الحوت، بدليل أن الله عز وجل ذكره في سورة الصافات: فنبذناه بالعراء، ثم ذكر بعده: أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. وقال الآخرون إنها كانت من قبل بدليل قول تعالى: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. الأظهر أنها كانت ماذا؟ قبل أن بعد. يعني اختلفوا هل أوحي ليونس وأصبح رسولا بعد خروج البطن الحوت أم قبل؟ ما الأظهر؟ قبل. أنها كانت قبل. لماذا؟ لأن ذنبه أصلا كان بسبب خروجه. ها، وذنوني إن ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. معنى ذهب مغاضبا، لماذا خرج أصلا يونس؟ لأنه دعا قومه فلم يستجيبوا، فخرج من عندي مغاضبا. نعم، قبل أن يأذن الله عز وجل له. أما قوله تعالى: بعد ذلك وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، لا يعني أنه بلغ رسالة الآن، بل ربما أرسل إلى قوم ماذا؟ إلى قوم آخرين يعني. نعم، قوله عز وجل: وزكريا إذ نادى ربه، دعا ربه: رب لا تذرني فردا، أي وحيدا، وأنت خير الوارثين. رد على الصوفية. نعم، نداء غير دعاء. نعم، فهذا نادى بمعنى دعا، نادى وأنا بمعنى دعا. وزكريا إذ نادى ربه: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. لماذا قال زكريا وأنت خير الوارثين؟ ما المناسبة يعني؟ كله يرجع إليه في النهاية. كل شيء يرجع إليه في النهاية يعني. هذا فيه تستطيع أن تقول وأنت خير الوارثين، أنت خير الوارثين، فيه رد من على المفوضة. ما وجه الرد في أنت خير الوارثين؟ أفعل التفضيل. أفعل التفضيل يثبت ما يثبت اشتراك في الصفة. كل نص فيه اشتراك في الصفة بين الخالق والمخلوق، تستطيع أن ترد به على المفوضة. كيف هذا؟ كيف وجه الرد؟ يعني لم يقول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا: ها، الراحمون أرحمهم الرحمن، الراحمون أرحمهم الرحمن. يعني أنت لو، لماذا قال الله عز وجل الراحمون أرحمهم الرحمن؟ لو كان الرحمن اسم لا نعرف معناه كما يدعي أهل التفويض يثبتون الاسم ويقولون له معنى نحن لا نعرفه، ما كان هناك مناسبة أن يذكر الله عز وجل اسمه الرحمن عند أمرنا بماذا؟ بالاتصال بالرحمة. الراحمون هذه نعلم معناها أم لا نعلم؟ نعلم، حتى عند المفوضة يقولون نعلم معناه. طب ما المناسبة أن يذكر الله اسمه الرحمن إذا كان اسمه الرحمن لا معنى له عندنا؟ لأول المناسبة، لأنه كونه ذكر اسمه الرحمن معنى ذلك ماذا؟ أنه يريد أن يحثنا على الرحمة، فلولا أن الرحمة في حقه معلومة ما حثنا عليها، عليكم السلام، ما حثنا عليها باسم ماذا؟ باسم الرحمن. كذلك هناك خلاف بين أهل العلم، يعني هل خير الوارثين صفة أو خبر عن الله، اسم أو خبر عن الله؟ حتى قلنا أنه باب الخبر باب الصفة. نعم، فلا بأس، لأن الله عز وجل ماذا؟ إذا كان هو خير الوارثين الذي يرث الأرض وما عليها، كأنه يقول: يا رب أعطيني نصيبا من هذه الصفة، ها، أنت خير الوارثين، فأنا أيضا أريد أن أقول ماذا؟ أن يكون لي وارث يرثني. فهمت وجه الدلالة يعني؟ نعم، لأنه قال في سورة مريم ماذا؟ يرثني ويرث من آل يعقوب. يرث ماذا؟ ماذا يرث؟ نبوة الرسالة. يرث النبوة والرسالة، الأنبياء لا يورثون، لا يورثون الأموال يعني. نعم، هل نقول فيه قدر مشترك؟ نعم، بالضبط، قدر مشترك. قبل المشترك هذا في الخروج من التفويض، لابد من الباب قبل المشترك الخروج من التفويض. فاستلمنا له ووهبنا له يحيى ولدا، وأصلحنا له زوجه أي جعلناها ولودا بعدما كانت عقيما، قاله أكثر المفسرين. شيخ القول بالتفويض هو يؤدي إلى التعطيل، للتعطيل والتجهيل. لذلك الشيخ الثاني يرى ماذا؟ أن مذهب أهل التفويض أقبح من مذهب أهل التأويل، لأن مذهب أهل التجهيل ينسبون الصحابة والنبي إلى مذهب أهل الصلاة والسلام إلى الجهل. نعم. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. ويحيى وصفه الله في سورة مريم بأنه ماذا؟ مضى معنى هذا؟ إننا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبله سميا. قلنا سميا أي موافقا له في الاسم أو في الصفة. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. جملة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ما علاقتها بالجمل السابقة؟ وأصلحنا له زوجه. قلنا ما معنى أصلحنا له زوجه؟ قيل فيها قولان. قيل إن أصلحنا له زوجه يعني كانت عقيمة فأصبحت ولودا، وقيل كانت سيئة الخلق فأصلح له بأن رزقها حسن الخلق. قولا للمفسرين يعني، والله أعلم بالصواب في هذا. نعم. ثم بين الله سبب هذا الإنعام. ما هو سبب هذا الإنعام؟ إنهم كانوا. فإن عند الأصوليين تكون تعليلا لما قبله، تقول مثلا ماذا؟ أكرم الضيف إنه كريم. أكرم الضيف إنه ماذا؟ كريم. صفحة 775 في آخرها. أكرم الضيف إنه ماذا؟ إنه كريم. ماذا تكرم الضيف؟ إنه صالح لأجل أنه كريم. فإنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فوصفهم الله بصفات عظيمة، أولها أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا أي طمعا، ورهبا أي خوفا، رغبا في رحمة الله ورهبا من عذاب الله. وهذا فيه رد على من؟ على بلاة الصوفية الذين يقولون ماذا؟ من عبد الله طلبا لجنته فهي عبادة التجار، ومن عبده خوفا من النار فهي عبادة العبيد، ومن عبده محبة له فهي عبادة المقربين، أو كما يقولون يعني. هذا كلام باطل، لأن الأنبياء وأفضل الخلق كانوا يدعون لنا ماذا؟ رغبا ورهبا، يطلبون الجنة ويخافون من النار. وكانوا لنا خاشعين أي متواضعين. قال قتادة ذللا لأمر الله. ذل الجمع ماذا؟ ذليل. قال مجاهد الخشوع هو الخوف اللازم في القلب. نعم. فالرغب والرهب مصدران يعني من رغبة ورهبة. نعم. إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فرق بين الخشوع والرهب. الرغب الخوف، الرهب الخوف. الرهب هو ماذا؟ هو الخوف. أما الخشوع يقول خوف لازم في القلب. معنى لازم، معنى قول مجاهد لازم يعني، لازم يعني ثابت. لازم يعني ماذا؟ ثابت، لا لا لا ينحل، لا ينحل، لا لا لا ينتهي. أما الرهب أو الخوف قد يكون ماذا؟ عرضا، قد يخاف الآن ولا يخاف بعد ذلك. ثم ذكر الله الكلام عن مريم عليه السلام فقال والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا حفظت من الحرام. وأراد مريم بنت عمران فنفخنا فيها من روحنا هي أمرنا جبريل، والروح وجبريل هنا وإضافته إلى الله إضافة التشريف، حتى نفق في جيب درعها. الدرع هو القميص، وهذا هو جيب الدرع، هذا جيب الدرع فتحة الرأس. وأحدثنا بذلك النفخ المسيح في بطنها، وأضاف الروح إليه تشريفا لعيسى عليه السلام. هذا التشريف لجبريل أولا، لأن جبريل هو الروح، قل نزله روح القدس. نعم. وفي تشريف لمن؟ نعم. وقيل إن الروح هو عيسى، كقول تعالى إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، روح منه. فالروح إما يكون جبريل وإما يكون ماذا؟ عيسى، على قولين للمفسرين. نعم. فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبناها آية للعالمين، أي دلالة على كمال قدرتنا على خلق ولد من غير أب ولم يقل آيتين وهما آيتان، لأن معنى الكلام وجعلنا شأنهما وأمرهما آية، ولأن الآية كانت فيهما واحدة، ولأنها أتت به من غير فحل من غير زوج يعني، مفهوم كلام. ثم ختم الله كلامه على قصص الأنبياء التي ذكرها في هذه الصورة بهذا التبيين، فقال تعالى تعليقا على ما سبق من القصص: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إن هذه أمتكم أي ملتكم ودينكم، أمة واحدة أي دينا واحدة هو الإسلام، فأبطل ما سوى الإسلام من الأديان وأنا ربكم فاعبدون. فالأمة جاءت في القرآن بمعاني، من يذكرها لنا؟ ما معاني الأمة في القرآن؟ الأمة بمعنى الدين، كهذه الآية وكقول تعالى مثلا كان الناس أمة واحدة أي على دين واحد، لا كقول تعالى إن وجدنا آباءنا على أمة أي على ماذا؟ على دين. والأمة بمعنى ماذا؟ الجماعة، كان الناس ماذا؟ أمة واحدة أي جماعة واحدة. فالآية هنا إن هذه أمتكم أمة واحدة تحتمل احتمالين، تحتمل الأمة ماذا؟ الملة الدين الإسلام، وتحتمل ماذا أيضا؟ الجماعة، يحتمل أمتكم واحدة يعني أمة الإسلام أمة واحدة، واضح الكلام؟ هذا معنى الثاني. الكلمة الأمة في القرآن لها أربعة معاني، المعنى الأول ماذا؟ دين والجماعة. دين. المعنى الثاني ماذا؟ الجماعة. المعنى الثاني ماذا؟ الثالث ماذا؟ الإمام. إن إبراهيم كان أمة إمام. المعنى الرابع ماذا؟ الزمن. وقال الذي نجا منهما وذكر بعد أمة، معنى الذكر بعد أمة بعد زمن، الذكر بعد أمة بعد زمن، هي أربعة معاني في القرآن يعني. نعم، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. قيل الخطاب للأنبياء المذكورين في الآيات، وقيل الخطاب لكل مكلف. نعم، وتقطعوا أمرهم بينهم أي اختلفوا في الدين فصاروا فرقا وأحزابا كل إلينا راجعون فنجزيهم بعملهم. تقطعوا أمرهم بينهم، قد ترجح ماذا؟ أن الأمة هي ماذا؟ الأمة هي الدين، وأمرهم ما هو الأمر؟ الأمر هو الدين، يعني تقطعوا دينهم، كان دينهم واحدا فتقطعوا بينهم اختلفوا فيه. نعم، ثم قال كل إلينا راجعون. ما فائدة هذا التبيين يعني؟ ما فائدة كل إلينا راجعون؟ ما الفائدة من هذا؟ كل إلينا راجعون يعني كل واحد من هؤلاء الذين اختلفوا إلينا راجعون. طب ما الفائدة من ذكر الرجوع إلى الله في هذا الموضع؟ بيان أن هناك الرجوع سيترتب عليه شيئان، ما هما الشيئان؟ أول شيء الفصل بينهم في الخلاف، قل اللهم مالك الملك عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. نعم، فالله يحكم بينهم، ثم ماذا؟ يثيب المصيب ويعاقب المخطئ، يثيب أهل الحق ويعاقب أهل الباطل. نعم، فتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. نعم، فبعدما توعدهم بقول كل إلينا راجعون، لأن هذا في نوع وعيد، ما الوعيد فيه؟ أنكم إذا علمتم أنكم راجعون إلى الله فلا بد أن تحاسبوا، وإما أن تثابوا وإما أن تعاقبوا، فقدم الثواب. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، فذكر شرطين للعمل، ما هما الشرطان؟ الإيمان. الإيمان هو الإخلاص، والعمل الصالح وهو ما كان موافقا للسنة، ما كان موافقا للأمر، عمل الصالحات هذا موافق للأمر، ومؤمن هذا موافق للإخلاص. فلا كفران لسعيه، الكفران معناه ماذا؟ عدم الاعتراف بالإحسان يعني، ضد الشكران يعني. فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. قال فتقطعوا أمرهم بينهم أي اختلفوا في الدين فصاروا فرقا وأحزابا كل لنا رجعون فنجدين بعملهم فمن يعمل من الصالحات ومؤمن فلا كفران لسعي لا يشحد ولا يبطل سعيه بل يشكر ويثاب عليه وإن له كاتبون لعمل حافظون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. قال ابن عباس معنى الآية وحرام على قرية أي أهل قرية، قرية المقصود بها ماذا؟ أهلها، أهلكناها أن يرجعوا بعد الهلاك أنهم لا يرجعون إلى الدنيا. فكل من أهلكه الله عز وجل حرم عليه ماذا؟ التحريم هنا المنع. من يرجع لا إلى الدنيا يعني لا يحييهم الله مرة أخرى. فهمت؟ نعم. قال وحرام على قرية أهلكناها أنهم إليها لا يرجعون. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. يريد فتح السد يعني يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب أي نشذ وتل. الحدب المكان المرتفع والنشذ المكان المرتفع والتل مثل الجبل الصغير. ينسلون يسرعون النزول من الآكام والتلال كنسلان الذئب وسرعة مشيه. يقول النسل الذئب ماذا؟ مشى بسرعة. واختلفوا في هذه الكناية. أي كناية؟ الضمير. فقال قوم عنا بهم يأجوج ومأجوج. أي ضمير؟ أي ضمير يقصد؟ نعم؟ لا هو الجماعة ينسلون. فقال قوم ينسلون عنا بهم يأجوج ومأجوج بدليل ما روين عن النواس بن سمعان أنه قال ويبعث الله يأجوج ومأجوج ومن كل حدب ينسلون. وهذا في مسلم ولا حديث كان يفسر الآية. وقال قوم نعم سيقلوا في هذه الكناية وهو الجماعة ينسلون. هل ترجع إلى يأجوج ومأجوج أم ترجع إلى كل الناس؟ وقال قوم أراد جميع الخلق يعني أنهم يخرجون من قبورهم. ويدل عليه قراءة مجاهد وهم من كل جداثم بالجيم والثاء كما قال فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. والأجداث القبور. والقول الأول أظهر لأن فسره النبي عليه الصلاة والسلام أن منصوب به يأجوج ومأجوج. وعن حذيفة بن أسيد الغفاري قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتدافر قال ما تذكرون؟ قالوا نذكر الساعة. قال إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات. وهذه العشر آيات الكبرى يعني. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف بالمغرب وخسف بالمشرق وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. هذه النار تطرد الناس يعني تخرجهم من المكان الذي يحشرون فيه ويجمعون فيه قبل قيام الساعة وقبل نفخة الصعقة. ليس على الترتيب ساعتين؟ لا ليس على الترتيب هذه العلامات. قال تعالى واقترب الوعد الحق يعني القيامة فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. قال الكلبي شخصت أبصار الكفار فلا تكاد تطرف من شدة ذلك اليوم. وهو قوله يقولون يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. ما معنى شخص بصره؟ عين مفتوحة لا تطرف لا تغلق من شدة ماذا؟ الهول والخوف يعني. نعم. إنكم يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا اليوم بل كنا ظالمين. بوضعنا العبادة في غير موضعها. إنكم أيها المشركون وما تعبدون من دون الله يعني الأصنام حصب جهنم أنتم لها واردون. أي وقودها أنتم لها واردون أي فيها داخلون. ورد هذا بمعنى دخل ورد هذا بمعنى أتى أو وصل. لو كان هؤلاء يعني الأصنام آلهة على الحقيقة ما وردوها أي ما دخل عابدوها النار كل فيها خالدون يعني العابد والمعبود يعني العابد والمعبودين. وما تعبدون ما هذا ما تشمل ما لا يعقل وصفة من يعقل. تشمل ماذا؟ ما لا يعقل وصفة من يعقل في اللغة يعني في قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. هل النساء لا تعقل؟ معنى ما طاب لكم من النساء صفة النساء النساء التي عندهن من الصفات التي يستحققن من أجلها النكاح. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. ما ترجع إلى الله يعني لا تعبدون الإله الذي أعبده أنا ولا وصفات الكمال. فإنكم وما تعبدون من دون حصب جهنم. حصب جهنم تشمل ماذا؟ ما يعقل وما لا يعقل. تشمل كليهما. ما يعقل من الطواغيت الذين عبدوا أمرادون وما لا يعقل من الأصنام والمعبودات الباطلة. ويدل على هذا أن الله أشار إليهم بضمير ماذا؟ باسم الإشارة ماذا؟ لو كان الكلام عما لا يعقل فقط لقال لو كانت هذه آلهة، لكنه لو قال ماذا؟ قال ماذا؟ هؤلاء هؤلاء اسم إشارة العقل. إذن هذه الأحجار يدخلوا معهم في الناس صح؟ وقلوا الناس والحجارة عدة الكافرين لهم فيها زفير نسأل الله العافية يا رب، هم فيها لا يسمعون. قال ابن مسعود هذه في هذه الآية إذا بقي في النار من يخلد فيها جعلوا في توابيت من نار ثم جعلت تلك التوابيت في توابيت أخرى عليها مسامير من نار فلا يسمعون شيئا ولا يرى أحد منهم أن في النار أحدا يعذب غيره. لماذا لا يرى أحد منهم أن في النار أحدا يعذب غيره؟ لا يسمعون عذاب غيره. لماذا؟ شدة والأسود يعني ما الفائدة يعني ما العذاب فيها؟ العذاب في هذا كل الناس تروج على عذاب يتخاف عليه بالضبط، أنه لو رأى أن الناس يشتركون معه في العذاب هذا قد يكون ماذا؟ أهون. كما قالت الخنساء في أخيها صخر، الفل خنساء الصحابية لما مات أخوها صخر كتب أشعارا كثيرة في رفائه، فكانت تقول ماذا؟ ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. يعني لولا كثرة الناس الذين يكون على إخوانهم الذين ماتوا لولا الناس يشتركون معه في المصيبة لقتلت نفسي. فالله عز وجل أبطل عن الكفار الراحة حتى بهذا بالاشتراك في العذاب، كقول تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب المشتركون. ما المعنى يعني؟ يعني اشتراككم في العذاب لن ينفعكم، لن يخفف عنكم يعني حتى لو كان تخفيفا نفسيا يعني. فكل واحد لا يسمع غيره ويعذب ولا يرى أحد منهم أن في النار أحدا يعذب غيره. ثم استثنى فقال إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. قال بعض أهل العلم إنها هنا بمعنى إلا الذين سبقت لهم من الحسنى يعني السعادة والعدة الجميلة بالجنة الوعد، العدة الوعد أولئك عنها مبعدون. قال قيل الآية عامة في كل من سبقت لهم من الله السعادة، وقال أكثر المفسرين عنا بذلك كل من عبد من دون الله وهو لله طائع ولعبادة من يعبده كاره. لأن هذه الآية لما نزلت إنكم ما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم، ماذا قال المشركون في مكة؟ قالوا عيسى سيدخل معنا النار، هذه صحبة جيدة. ولذلك قال الله في سورة الفطرة في الزخرف ماذا قال؟ قال ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون يفرحون ويضحكون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا. يعني قالوا لو كان عيسى لو كانت آلهتنا في النار لأننا عبدناها إنكم وما تعبدون، عيسى يدخل في هذا العموم. فالله استثنى من هذا العموم ماذا؟ استثنى من هذا العموم الذين سبقت لهم منه الحسنى سبحانه وتعالى وهم الصالحون والأنبياء والأولياء الذين عبدوا وهم كارهون. نعم، فأولئك داخلين في هذا العموم، أولئك عنها مبعدون. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد وصناديد قريش في الحطيم الذي يسمى بالحجر يعني، وحول الكعبة 360 صنما، فعرض له النضر بن الحارث فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أفحمه. ما أنا أفحمه؟ أسكته يعني. صلى الله عليه وسلم. نعم. أشرف قريش. ثم دل عليه إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم الآيات الثلاثة. ثم قام فأقبل عبد الله بن الزبعري السهمي فأخبره الوليد بن المغيرة بما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عبد الله بن الزبعري هذا أما والله لو وجدته لخصمته، لو وجدت محمد عليه الصلاة والسلام ماذا؟ لخصمته. معنى خصمته؟ جدلته، أقمت عليه الحجة. نقول خصمه ويقام عليه الحجة، جدل يعني جدله وانتصر عليه. فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ابن الزبعري أنت قلت إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم؟ قال نعم. قال أليست اليهود تعبد عزيرا وعزير النبي، والنصارى تعبد المسيح، وبنو مليح يعبدون الملائكة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هم يعبدون الشياطين؟ فأنزل الله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى يعني عزيرا والمسيح والملائكة أولئك عنها يعني النار يعني مبعدون. وأنزل في ابن الزبعري وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. خصمون أي كثير الجدل. الآية التي في الزخرف. نعم. عزيرا النبي. نعم. وقالت اليهود عزير ابن الله. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، يعني صوتها وحركة تلهبها إذا نزلوا منازلهم عن الجنة. نعم، نهاية القصة ماذا؟ نهاية القصة سكت، لا استثنت. وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون أي مقيمون، لا يحزنهم الفزع الأكبر. يعني لو قال هم خالدون لكان نعيما عظيما، فكيف كان هم خالدون فيما اشتهت أنفسهم؟ يعني لو قال هم خالدون في نعيم لا يشتهونه لكان نعيما عظيما، فكيف إذا كانوا خالدين في ماذا؟ فيما اشتهت، فيما أرادت أنفسهم. لا شك أن هذا النعيم أعظم، صلى الله أن يرزقنا، اللهم آمين. لا يحزنهم الفزع الأكبر، قال ابن عباس الفزع الأكبر النفخة الأخيرة، بدليل قول عز وجل ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، قال الحسن حتى يؤبر بالعبد إلى النار. هذا هو الفزع الأكبر. يعني بعضهم قال النفخة، بعضهم قال الأمر إلى النار عياذا بالله، بعضهم قال حين يذبح الموت، قال ابن جريج حين يذبح الموت وينادى يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت، وتتلقاهم الملائكة أي تستقبلهم الملائكة على أبواب الجنة يهنئونهم ويقولون هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، قال ابن عباس ومجاهد والأكثرون السجل الصحيفة للكتب أي لأجل ما كتب، ومعناه كطي الصحيفة على مكتوبها. تعرفون طوى؟ هكذا طوى. نعم، فبعد ما يكتب الكاتب ماذا يفعل؟ يطوي الصحيفة. فالله شبه طيه للسماء بسهولة طي الصحيفة من الكاتب سبحانه وتعالى، كما بدأنا أول خلق نعيده، كما بدأناهم في بطون أمهاتهم حفاة عراتا غرلا غير مختونين، يعني كذلك نعيدهم يوم القيامة. وروي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فاعلين ماذا؟ البعث والإعادة. قال كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، ولا تأكيد للبعث ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، قال سعيد بن جبير ومجاهد الزبور جميع الكتب المنزلة، والذكر أم الكتاب الذي عنده لوح محفوظ، يعني والمعنى من بعد ما كتب ذكره في اللوح المحفوظ، هذا القول الأول. يعني كتبنا في الكتب المنزلة ما كتبناه في اللوح المحفوظ أن الأرض يرثوها عبادي الصالحون، هذا القول الأول. القول الثاني قال ابن عباس الزبور التوراة والذكر الكتب المنزلة من بعد التوراة، يعني كتبنا في الزبور نعم والتوراة، وكتبنا في الذكر والكتب المنزلة من بعد التوراة. وقال الشعبي الزبور كتاب داود والذكر هو القرآن، يعني كتبنا في الزبور نعم وكتبنا في القرآن، وبعد بمعنى قبل يعني من قبل الذكر، وقوله تعالى وكان وراءهم ملك أي أمامهم. طيب إذن أقوال يعني في معنى ماذا الزبور، قيل الزبور هو ماذا كل الكتب منزلة، وقيل الزبور التوراة، قيل الزبور الكتاب الذي أنزله الله على داود، الله أعلم بالصواب. طب ما الذي كتبه الله؟ أن الأرض يعني أرض الجنة يرثها عبادي الصالحون، قال مجاهد يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، دليله قوله تعالى وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض أي أرض الجنة. وقال ابن عباس إذن قول أول أرض ماذا؟ أرض الجنة. القول الثاني قول ابن عباس أراد أن أراضي الكفار يفتحها المسلمون، وهذا حكم من الله بإظهار الدين وعزاز المسلمين. وقيل بالأرض الأرض المقدسة، إذن كم قولا في الأرض الحسن؟ نعم، إما نقول الجنة أو أن المسلمين يفتحون أرض الكفار، أو المقصود بها ماذا؟ أرض الشام بيت المقدس. لا يخالف قول ابن عباس يبقى في آخر الزمان شرار الناس. نعم، ولكن العاقبة للمتقين حتى يأتي أمر الله. ما هو أمر الله؟ الريح الطيبة. فيرثوا عبادي عبادي الصالح حتى ماذا؟ حتى الريح الطيبة. بعد الريح الطيبة تقوم الساعة على شرار الناس. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، إن في هذا القرآن لبلاغا وصولا إلى البغية، يعني من تبع القرآن وعمل به وصل إلى ما يرجوه من الثواب، لأن البغية هي ما يرجوه الإنسان من الثواب. نعم، لبلاغا أي وصولا إلى ما يريده، إن في هذا القرآن كفاية والعمل به سبب لماذا؟ للوصول إلى بغيتك، إن في هذا القرآن نعم بلاغا لقوم عابدين. نعم، وهذه الآية فيها دليل على ماذا؟ فيها دليل على أن العمل ركن في الإيمان، أو العمل من الإيمان، لأنه لم يقل إن في هذا لبلاغا لقوم مصدقين، إنما لابد أن يعملوا، لابد أن يعبدوا، فدل هذا أنه لا ينتفع بالقرآن ولا يصل إلى بغيته إلا من عمل. نعم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يعني رحمة للمؤمنين خاصة فهو رحمة لهم، هذا قول ابن زيد. أما قول ابن عباس والأصح هو عام في حق من آمن ومن لم يؤمن، فمن آمن فهو رحمة له في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن فهو رحمة له في الدنيا بتأخير العذاب عنه ورفع المسخ والخسف والاستئصال عنه. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهدى. إذا كيف يكون رحمته للكفار في الدنيا؟ أول شيء، ومكان الله ليعذبهم وأنت فيه، أنهم لو عذبونا بعذاب ماذا؟ استئصال في الدنيا. الشيء الثاني ماذا؟ رفع المسخ، أن الله لم يمسخهم قردة وخنازير عندما كذبوه مثلا كما فعل مع اليهود، والخسف والاستئصال، وكل هذا كل هذا واحد، إذا كل هذا تأخير العذاب. طب هناك رحمة أخرى الكفار في الدنيا ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام غير هذا؟ الرحمة، هل هناك رحمة أخرى الكفار في الدنيا ببعثة النبي؟ يعني الذي ذكر كل واحد، ما الذي ذكره؟ يعني تأخير العذاب ورفع المسخ والخسف والاستئصال، كل هذا واحد، تأخير العذاب عنه في الدنيا. هل هناك رحمة أخرى؟ نعم هناك رحمة أخرى، أنهم عندما يعيشون تحت حكم الإسلام يعيشون سعداء في الدنيا قبل الآخرة، لا يظلمون، يعني يعيشون لأن الشريعة تحقق مصالحهم في الدنيا. فهذا أيضا معنى من معاني ماذا؟ معنى من معاني رحمته صلى الله عليه وسلم الكفار في الدنيا. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. الخصف تنشق الأرض وتبلعه كما فعل الله بمن؟ بقارون، فخسفنا به وبداره الأرض. فالخصف هذا أيضا عذاب استئصال، الخصف هذا ماذا؟ نوع من عذاب الاستئصال. نعم، نوع من عذاب الاستئصال. نعم، فكله العذاب، يعني قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. أي أسلموا، فإن تولوا فقل آمنتكم أي علمتكم بالحرب، وإلا صلح بيننا على سواء، أي إنذار بين يستوي في علمه لا استئذانا به دونكم. عندكم استئذانا؟ استئذانا يفوت خطأ، هذه المفروض لا استئثارا به دونكم، استئثارا ليس استئذانا، استئثارا. استأثر بالشيء دونه يعني ماذا؟ انفرد به، يعني أنا أعلمكم على وجه نستوي نحن وأنتم في العلم به، وإما تخافن من قوم خيانة فانبه إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. ما المعنى؟ يعني أعلمهم أنك تركت عهدهم حتى تكون أنت وهم في ماذا؟ في العلم بهذا الترك سواء، فهمت؟ فقل أذنتكم على سواء، يعني إذانا لا أستأثر به دونكم. معنى أستأثر؟ أختي عندي يعني. لا، استأثر بالشيء أي اختص نفسه به، اختص نفسه به. نعم، أي آذنتكم على وجه نستوي نحن وأنتم في العلم به، وقيل يتستوي في الإيمان، وإن أدري أي ما أعلم أقريب أم بعيد ما توعدون يعني القيامة، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. إن الله عز وجل يعلم الجهر من القول، يعني ما تجهرون به، ويعلم ما تكتمون. أما أنا لا أعلم الغيب، أما أنا لا أعلم الغيب، وإن أدري يعني ما أدري، لعله أي لعل تأخير العذاب عنكم كناية عن غير مذكور، يعني لعله هو ضمير كناية يرجع إلى غير مذكور، العذاب ليس مذكورا قبل ذلك لكنه مفهوم من الكلام، يعني لعل العذاب ولعل تأخير العذاب فتنة اختبار له. ليرى كيف صنيعكم وهو أعلم ومتاع إلى حين، أي تتمتعون إلى انقضاء أجلكم. مفهوم الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى تأخير العذاب، أي مفهوم السياق. قال رب يحكم بالحق، معناه رب يحكم بحكمك الحق، فحذف الحكم فحذف الحكم وأقيم الحق مقامه، يعني رب يحكم بالحكم الحق. وقال تعالى والله تعالى يحكم بالحق طلب أو لم يطلب، ومعنى الطلب ظهور الرغبة من الطالب في حكمه الحق. ما المعنى يعني؟ يعني عندما يقول إنسان للقاضي مثلا، والقاضي هذا معروف جدا بالعدل، يقول له احكم بالحق، هل معنى ذلك أن القاضي يمكن يحكم بالظلم؟ لا، هو عنده رغبة في تعجل إظهار حكم الحق، فهمت؟ أما إذا كان القاضي ظالما وقلت احكم بالحق، معنى ذلك أنك تطلب منه أن يحكم بالحق، ليس أن يظهر الحق، فهمت؟ فليس معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام احكم بالحق، ليس معناه ماذا؟ حاشا لله أنه يمكن أن يحكم بالباطل أو بالظلم، إنما المعنى يا ربي أنا أستعجل أن تظهر حكمك الحق، هذا معنى قوله. ومعنى الطلب هنا، الطلب الأمر يعني ظهور الرغبة من الطالب الآن في حكم الحق، هذا طلب دعاء، مفهوم هذا؟ وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون من الكذب والباطل. معنى المستعان على ما تصفون يعني، هذه العبارة وردت في القرآن في مواضع، والله المستعان على ما تصفون، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. ما معنى تصفون؟ الكذب والباطل، يعني أنا أستعين بالله عز وجل على رد باطلكم الذي تقولونه، وأستعين بالله عز وجل على الصبر على سماعه، لأن المؤمن لا يقبل أن يسمع هذا الباطل، المؤمن لا يقبل ماذا؟ أن يسمع هذا الباطل، فهمت؟ كما قال من؟ يعقوب عليه السلام، قال والله، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، يعني على ما تكذبون أن يوسف أكله الذئب، فأنا أستعين بالله أن أصبر على كذبكم هذا، أو أستعين بالله لكي أبين ماذا؟ بطلان كذبكم هذا. فكل هذا داخل في المعنى يعني